الحمد لله. تفضل. شغال فين؟ شغال فين يا حبيبي؟ شغال في دولة في دولة عسكرية. عسكرية؟ في ايوه. في مثلا عندك عيادة ربيع تشوفه من شهور السنة. عيادة ربيع ده كان مثال، احنا مثلا بنكون شغالين وتيجي ناس تجي لنا عبارة عن عادية، العادية تحط مثلا في المجهود مثلا 20 50 أو 100 بعد ذلك وتديها لك. بمناسبة عيادة رأس السنة الثانية مثلا اللي هي ايه؟ عيادة ربيع. بالسؤال يعني. يعني أنت تعمل في دولة اسم بس أتكلم، أنت تعمل في دولة آسيوية، تعمل في دولة آسيوية وبعد يرسلون لك في مناسبات تخصهم أموالا، مناسبات تخصهم لا مانع من قبولها، لا مانع من قبولها. سيعيد السنة الثانية. نعم. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. يا مرحبا بك. شكرا الله يا شيخ. لو أن رجل اشترى سيارة من البنك، وهذه السيارة بعد فترة لم يستطع أن يؤدي الأقساط، وجاء آخر وقال أنا سأشتريها منك، ولكن البنك يحظر عليه بيعها، فهل في هذه الحالة الذي يشتريها منه يجوز له أن يشتريها ولا يجوز له؟ يجوز بقيود. نعم. أولا سبب الشراء ضرورة دعت إلى سبب البيع، ضرورة دعت إلى ذلك، وهي عجزه عن السداد، فهذا أمر لا بد من اعتباره وهو مرتبط بما بعده. ثانيا يلزم أن يكون المكتب الجديد حتى يسلم له دينه سيسدد في المواعيد حتى لا تتراكم عليه فوائد البرية. ثالثا يوضع شرط منفرد أو يوضع شيء منفرد مكتوب لضمان حق المشتري الجديد في حال ما إذا تعذر تسليمه للسيارة، استلامه للسيارة، لأن قد يموت المشتري الأول، قد يموت البائع الأول. نعم. نعم. طيب هل لا يحرم عليه البيع ان البنك حظر عليه بيعه؟ او هل البنك اصلا ان يجوز له ان يبيع هذا القيد؟ احنا قلنا اولا في مقدمه لا تنفك عن هذا، وهي الذي حمله على هذا الاضطرار وعجزه عن السداد. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. معلش يا شيخ، انا يعني اتصلت حضرتك كأب شيخ وكل حاجة. انا كنت انا متجوزة بقالي 11 سنة. وانا كنت عندي 14 سنة، ابويا غصبني على الجوازة دي وزوجي، قلت له انا مش مش مستعدة، كنت مخطوبة وما حصلش نصيب وانا مش مستعدة ومش عايزة، فضلت اتحايل عليه كتير وما رضاش يتجوزنا، والحمد لله خدمت والحمد لله بقيت يعني ام كويسة لتلات اطفال وكل حاجة ماشية، بحاول ان انا استقيم بحاول، وانا الحمد لله في اسرة تعتبر يعني كويسة الحمد لله، ناس على خلق، بس هي معاملته معايا صعبة ودايما سايبني ودايما بتحايل عليه ان هو ينزل ويقعد معايا، وانا في مركز تاني غير مركزي خالص، يعني في مركز تاني غير المركز اللي انا موجودة فيه، طلبت سايبني الزواج لوحدي، وطب احسن بيا احتويني، دلوقتي انا ابني الكبير لسه في رابعه ابتدائي وهم ثلاثه اولاد وانا مش عارفه انقذهم عنه ولا اكمل معاه ولحد النهارده في كنتر بقاله اكتر من شهر ما بيكلمنيش ما يعرفش حاجه عني ولا عن ولاده بيبعت مصاريفه وكل حاجه دخلت ناس كتير معانا أبويا أخواتي أمي. طيب عموما ممكن تكلمين على الهاتف الخاص في هذا الموضوع يكون أفضل. لا عليك يا شيخ أنا مش عارفة أوصلك بس الهاتف الخاص أنا محتاجاك ضروري ضروري ضروري. طيب مش الليلة يعني 0-1-5-3-3-3-8-3 جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت في مشوار فرأيت رجل يسجد من ضريح ولم أنصح له ولم أكلمه. وكنت على عجلة في المشوار. عليه شيء؟ لا كنت على عجلة لا يكلف الله نفسا لا وسعها. عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. نعم تفضل. لو ما كنتش يا عم شيخ على عجله من مشواري كيف اكثر عن ذلك؟ ونفس الحكم. نعم طب هل يجوز قيام الليل بعد صلاه العشاء مباشره؟ يجوز. طب ما هو هل يجوز ان اتصدق بالصدقه واقول لمن ياخذها هديه؟ لا يجوز كده. نعم، طب ما هو صواب الهدية؟ كل معروف سبق ما بين النبي قدرا لثواب الهدية لكن كل معروف سبق. نعم، بارك الله في عمرك عبد الشيخ. مرحبا الشيخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ لو سمحت في واحدة أرملة بعت نادى عطول سور بنك وقالت فترة إن هي حل البنوك الربوية. هل أنا عرفت الحكم الصحيح إن هو ربا ومعاها دكان بتجهزه؟ هل تتصدق بالزيادة ولا تجهز بناتها بيهم؟ تتصدق تخرج الزيادة. تخرج الزيادة كلها. نعم. الحاجة الثانية في شاب كان شغال في التسويق في المبيعات. فكان بيبيع منتجات البلانتاين فتحصل على جرعة على عمولة من البلد يتصدق به ولا ياخده؟ بلانتاين يعني ايه؟ ها؟ مهمني سؤال ادي سؤال شاب شغال في المبيعات. ايوه فكان بيبيع منتجات البلانتاين هدايا البلانتاين و يعني ايه البلانتاين مش فاهم؟ تمام عيد الحب مش فاهم ايه البلانتاين؟ عيد الحب. ايوه كان بيبيع المنتجات في عيد الحب. كان بيبيع الهدايا دي فتحصل على عمولة من البلد يتصدق بجزء من المال. يتصدق بجزء من المال. اسم البلانتين والمجدان طيب. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أيه. وأنا يعني مش كفو يعني أنا حاشي أسمع بس يعني النهاية بس سؤال. النهاية أنا يعني مش عارف أتكلم. مش عارف أتقدمش لكن إذا كنت أحسن إذا كنت أنت أحسن من الوحشين فأحسن الوحشين يقدم لك. لا مش حرام عليك. السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك شو مصطفى. تفضل. انت على سورة الكهف يوم الجمعة. هو يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. أنا لا يؤمن بالعدل. هل هذا صحيح؟ لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال ابي سعيد الخدري. وعن ابي سعيد الخدري ايضا في رواية مقيدة بيوم الجمعة ورواية مطلقة. فان فعلت به فحسن وهذا رأي الجمهور. والله أعلم. سؤال الثاني حضرتك، واحد شغال في توكيل ملابس بس شغال أغاني الموسيقى، هل يترك العمل ولا يستمر؟ والله إن وجد عملا آخر أفضل يسمع فيه الكلمة الطيب فهو أفضل، ما وجد فلي ضرورة إلى أن يسر الله بهذا. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. يعني عشان ما تقولش لحضرتك في الأمانة، يعني بخليش حد يعني يخليك في الأمانة. ألف معنى إنه ابنك ليس بحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تكرمت يا شيخ الله يرضى عليك. بس صغير تفضل. انت خطبت فتاة لمدة يوم وكنت جبت 52,000 جنيه، قلت لو اخدت الذهب ده هوديه المسجد. بعد ذلك انا يعني عفوا عفوا عفوا عفوا اصبر عليا اصبر. كنت خطبت فتاة وبعد يوم واحد بعد ذلك تركتها. ايوه بعدين انت لو اخدت الذهب او الذهب رجع تاني، انا ما رددتوش بس هم اخدوه كانوا يعني عايزين ياخدوا ليهم وكده، قلت لو اخدته هوديه المسجد. طيب خايف اوديه المسجد الناس تتكلم عليا كتير، فهل ينفع ان انا اوديه في اي مكان تاني غير المسجد؟ لا بيعه وسلم الفلوس للمسجد. للمسجد؟ ما ده النذر يعني. كان نذر ولا لا؟ لا ما كانش نذر. امال كان ايه يعني؟ كان بنيه صدقه. طيب ماشي، ممكن تتصدق بدنيا وتتصدق بفلوس يعني، ما دام لم يكن نزل الامر في ساعة. نعم يلا خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. بقول لحضرتك الإمام أنا وهو بس من مين؟ الإمام. ماذا صنع الإمام؟ وأنا هو بس في المسجد. وإيه؟ أنا بصلي وراه، هو عشان الكورونا فبصلي وراه مش جنبه. طيب. يجوز؟ يعني أنت بتصلي فقط مع الإمام؟ أنا والإمام بس، أنا بصلي في الصف اللي وراه بس. ضرورة يا أخي، ضرورة الله يستر عليك. سؤال ثاني لحضرتك. تقول لي حضرتك يعني انا في مسجد انا بصلي فيه وعندنا المؤذن بيقول الله اكبر بكين. مش وسوسه الله يغفر لك. لا مش وسوسه، هو ما بيقولش الله اكبر. لا انت عم تتوهم ولا تاخذ منه عفويه كده. لا انا ممكن انصحه ولا لا؟ انصح ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم تفضل. والله اني احبك في الله منذ ان كنت طفلا صغيرا. احبك الله الذي احببتنا فيه وجمعنا الله بك في الفردوس. اسال الله ان يوسعك بالصحه والعافيه للمسلمين اجمعين. ولك بالمثل بارك الله فيك. معلش يا مولانا بيجي دعوه بالزوجه الصالحه. الله يرزق الزوجه الصالحه تقوم بها عينك في الدنيا والاخره. نعم. هل يشترط الصلاح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا يشترط. جزاك الله خير. حياك. حبك الله يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا. أنا كنت اتصلت على حضرتك أمس بخصوص شركة القرآن الكريم، فأنا كنت حابب من حضرتك تسمع مني مثل بعض التفصيل وجزاك الله عني خير الجزاء. تفضل يا سلام وجزاك الله. إن شئت حضرتك قرأت على حضرتك البث بتاع أمس بخصوص الطلاب اللي كانوا بيتواصلوا معايا. طويل يعني ولا إيه؟ لا لا هو مش طويل حضرتك، بس لو تسمح لي بعد الوقت جزاك الله عني. أيوه بعد الوقت على الهاتف الخاص أحسن. لأن مسألة خاصة لكن ما تنفع المسلمين كلهم أجاوب وقتا أوقاتين في نوية خاصة بهذه خاصة خصوصية شديدة ممكن على الهاتف الخاص. طيب حاضر متى أتصل يعني حضرتك؟ أتصل غدا الساعة إن شاء الله بعد العصر غدا إن شاء الله. جزاك الله عن خير. أنا أعود وصلا وأنا عمري يقوم على هذا الأمر. الله يبارك. هذا التفصيل حضرتك إن شاء الله سمعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت اختلف احنا وانتي تحديد اسم الله الاعظم. يعني كويسك ماذا ترجح؟ لم يثبت في اسم الله الاعظم حديث. لم يثبت في تعيين اسم الله الاعظم حديث. كلها معلولة. وخاصة ايضا الحديث المعلول. الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث ضعيف معلول. وكل ما ورد في هذا الباب معلول. يعني هل في اسم اعظم لله ولا لا؟ العلماء مطبقون على ذلك لكن مختلفون في تعيينه. الجمهور يقولون انه الله ويحتجون بانه نسبت او عفوا كل اسماء رجعت اليه. الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله الملك القدوس السلام. فإن كان قائل فأنا أدعو أقول اللهم ومعناها يا الله فلماذا لا يستجاب لي؟ فجوابه أنك لم تستوفي شرائط الدعاء. الله أعلم. كما خير. وإياك تفضل. السلام عليكم. شيخنا لو في حد رد عارض. نعم لو في حد ايه؟ لو في واحد مختلف تقارب نووي وبيشارك واحد شغال بفلوس حلال. ايه. السؤال مختلف تقارب نووي وبيشارك حد شغال بفلوسه بالحلال بس ده الشريك ده ملوش دعوه بفلوس الربا، المقترب على الشريك الثاني. شريك ايه؟ شريك. ايوه شغال. مختلط قرض ربوي ومدخله في الشركة. أيوة يعني أنت تسأل هل يجوز إدخال شريك مختلط قرض ربوي معنا في شراكة أو لا يجوز؟ بالضبط. يجوز مع الكراهة خشية أن يحل عليك وعليه شؤم المعصية. والله أعلم. أشكرك. بيع عفوا. السلام عليكم. اتفضل. بقول لك يا ريت بالنسبه لزكاة المال هل ينفع تطلع لمريض غير قادر على ان هو يجيب علاجه وكده؟ شرط لفقره. شرط للمريض لفقره. كان مريضا فقيرا يعطى لفقره. طب معلش يا شيخ برضه زكاة المال برضه بالنسبه لو انا ليا اخت مثلا فتطلع زكاة المال لو زوجها مقصر معاها في المصاريف وكده. لا مقصر ثري ولا غير ثري؟ لا ثري. ثري لا تعطيها من زكاة المال هي مسؤولة منه. طب معلش يا شيخ بالنسبه برضه لزكاة المال لو حد هيعمل عمليه وهو برضه مش معاه ما قلت لك غلطة لفقره. لكن العمليات الكبيرة الآن الطبية خاصة أعمال زراعة الأعضاء، زراعة الكبد، زراعة الكلى، زراعة البنكرياس إلى غير ذلك تستنزف أموال الزكاة وتحرم ويحرم الفقراء من حقوقهم مع أنها معرضة للفشل. يعني مثلا قرية من القرى مثلا، قرية من القرى فيها 100 أسرة فقيرة، يعطونا مثلا في الشهر الأسرة الفقيرة يعني 100 جنيه 200 جنيه في الشهر، 200 جنيه في الشهر، المائة ألف ستكفي في السنة مثلا 24 تكفي عددا من الأسر لمدة سنة. العمالة الجراحية تستنزف أموال الناس كلها، يعني فيها من أجل حد بمليون جنيه، إذا قلنا أعطوهم هذه أعطوا الفقير هذا المليون ضيعنا فقراء آخرين مع احتمالية الفشل في العملية، هناك جياع، هناك مرضى آخرون. عمليات الزراعة بالمناسبة لحضرتك الكلام اللي حضرتك أشرت دلوقتي، لو واحد معاه مبلغ من البنك الاستثمار وليكن 10,000 جنيه، يقدر إن هو يقوم بفقير واحد ويبنيه يعمل مشروع مثلا أو حاجة، ولا يوزعهم كل واحد 200 جنيه على فقراء كتير؟ على حسب الحال، لأن في أثر عن عمر، لكن أرى أنه يحتاج إلى مراجعة في مقال هذا الأثر، إذا أعطيتم فأغنوا ولم أقف له على سنة ثابت، لكن على حسب الحالة التي أمامك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. والله يا عبد الشيخ انا كنت عارف عن حضرتك دلوقتي، انا مثلا دلوقتي في وسط في بيت انا بنيت فيه شقه، وعاوز اعرف بعد ما الاب توفى، عاوز اعرف هل بنتي في الشقه دي مثلا ممكن في تقسيم الورث ان انا اقسم حق البنايه اللي انا بنيتها في الشقه دي من حق الورث بتاعي من حق الورثه اللي هم ياخدوه، ولا كله على المشاريع ويتقسم كله زي بعضه؟ انت بنيتها في حياه ابيك؟ بنيتها في حياه ابويا. وسكنتها في حياه ابيك؟ يعني بنيت تحصد قيمه البناء الشقه وشططتها وكل حاجه. ايوه، بس في الارضيه انت مستفيد بالارضيه. انت استفدت بالارضيه. ما انا بنيت بيت ابويا في الدور الثاني، كان الدور الثاني كان واقع جنب بس، كان بنيت ايوه يعني انت شططت وكل حاجه، انت استفدت الكلام بتاع الشقه. يا اخي فقدي الله يحفظك، انت الان استفدت من الارضيه. تمام. الارض استفدت من الارض لها ثمن. الارض ملك ابويا. ايوه، يعني لماذا لم تكتبها في لماذا لم يكتبها ابوك لك في حياته؟ ما كانش في الناس ده ان اطلب منه حاجه زي كده، وانا ما كنتش على العموم منه يعني. على العموم اذا رضي الورثه بصنيعك فعلى ما تترضون عليه، والله اعلم. السلام عليكم. نعم، الحمد لله. لو ابي يعطيني مصروفا وانا اخرج صدقه او من المصروف اللي ابي اعطاه لي، هي الثواب يتحسب لي ولا يتحسب لابي؟ كذا كنا مأجور. شكرا شيخ. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. شيخ مصطفى العدوي؟ ايوه نعم، معك مصطفى العدوي. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. انا اسالك الدعاء باصلاح حال الله. الله يصلح حال حالك وحال المسلمين والمسلمات. الله يبارك فيك يا مولانا. انا سمعت من شويه حضرتك يعني ان الانسان حساب على ما ينصب به إلا البناء. أنا لم أقرر هذا، أنا طلبت مراجعة لفظ الحديث، لكن قلت إن صح فمحمول على الطرف الزائد في البناء، لكن إذا بنيت لأهلك بيتا يكنهم المطر ويكنهم الحر. لا تكن حضرتك فضيلتك في بيت كويس ولا كده، بس بقول وبيت تاني بره والباب بعيد توسع لأبنائي لا مستقبلا، هل أوقف البناء فيه؟ لا لا لا لا توقف، أكمل أكمل أكمل. نعم الله يبارك فيك. تساب عليه إن شاء الله، تساب عليه بإذن الله إن شاء الله. أنا في حديث عن رسول الله، فضيلتك زوجتي موظفة وأغنية غير مقصرة في البيت، ولكن ترفض المشاركة في مصاريف البيت. طيب ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها. الله يسلمك، خاصة إن كان عند عقد النكاح اشترطت عليك أن تعمل. سمعت. لكن عرفا لا لا تعمل، يعني أنا موجود عمليها ولكن لا أمنح من العمل. لا تمنح، إذن هذا الواجب عليك الإنفاق. ما دمت أنت قلت تيسير الحياة لها ولأولادها ليس الواجب عليها، الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك، أو لله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأيضا لا أخفى عليك أن هند بنت عتبة أبو عتبة بن ربيعة من أثرياء الكبار في مكة، وتزوجت زوجا شحيحا أبو سفيان بن حرب، فجاء ومع فلوس، جاءت إلى رسول الله وتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي مناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بالمعروف دون علمه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وما قال خذي من أبيك، فهو سري جدا. عموما المرأة، عموما المرأة ليست ملزمة بالإنفاق عليه، إن فعلت شكر الله لها، قوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. معذرة يا مولانا، طب لو كانت حتى يعني تغلق على اخواتي على اخوتها، هي حرة، هذا مالها، حرة في مالها، هذا حرة في مالها. استعطفها شوية، استعطفها شوية، الله يكرمك. لي الناس، اللهم صل على رسول الله. السلام، لا بد من وجهة نظري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك ويحفظك وياك. لو سمحت في سؤال، في بعض الأرياف وفي بعض المجتمعات بيدوا للبنت مواسم، بس انت أول رمضان في نص شعبان عايز انت تاكل مراتها عشان المواسم، صح؟ ايوه بالظبط، ايوه بالظبط. اي لا، تاخذ مواسم وما تاخذش مرات، لا يجوز لفترة. لا ايه؟ لفترة، يعني انتم شايفين الموضوع كده تاخد. ايوه الكلام على رضاها، على رضاها. الحقيقة حضرتك عارف البنات في القرية بروح كنت في هذا الدرس. طب خلاص، اذا لا يحل لك ان تاكل منها بغير طيب النفس. لا يجوز. طبعا، يعني الان البنت لها فدان في فرسان من ابيها. اخوها نايم على الفدان لا يعطيها ويضحك عليها بيه. في دخلة رجب يبعث لها 2 كيلو لحمة، بطفين، شوية رز، ويسميه موسى، وهكذا. هو في الحقيقة يعني هو يتشبع بهذا، في الحقيقة ما بيفلسها، واكل أكثر منها ضعف وضعفة. يا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بالنسبة لحضرتك سؤال، بالنسبة أنا بشتغل شغل في البيت يعني، فأنفقت من مالي الشخصي في البيت، بس بنية إنني وقت ما يكون مع زوجي يتوفر معه مبلغ من المال أسترد هذا المبلغ. أنت زوجي تشتغل قريبا؟ نعم. أنت زوجة اللي السائل الآن؟ أنا إيه؟ أنت زوجة السائل الذي سأل الآن؟ ما وجهة نظرك؟ يعني أقصد أنني أشتريت المال في حين أنني تركته في البيت وقلت يعني بعد فترة حينما تيسر معه تسرقينها أو تأخذينها بالحسنى؟ أقصد بالحسنى أو طبعا لا يعني هتسرقيه من وراء الزوج ولا تقولي له يا زوج خذ الفلوس هذه قرض مني لأن يوسع الله عليك ولما يوسع الله عليك آخذ فلوسي هل تقول له ذلك أو قل له ذلك قلت له ذلك ووافق ووافق على ذلك إذن أنا مالي دخل حرام أنتم حاضرين مع بعض طيب في حين إن هو لا يعلم يعني في حين إن هو خلاص أنا اشتريت شيء في البيت بس بالفلوس الخاصة بس بيني وبين نفسي يعني قلت هتحوش من مصروف البيت وأستلت هذا المبلغ لكن هو متوهم أنك متفضلة عليه ولا هذا التوهم بعيد عنه لا عارف أن أنا جبت الحاجة هذه من مالي الشخص أيوة متوهم أنك تتفضلين عليه لكن الحقيقة أنت أنت متفضلة لا تبينين كل حاجة كل حاجة تبين جزاك الله خيرا الله يسلمك يا إخوة التوادم والتراحم بين الزوجين مطلب شايفين لبعض الحساب يعني بنشغل بعض شوية الزوجة محتاجة هدية أنت يعني تصير زينة من أن تقول قص محكمة الأسرة اليوم ليس تتم محكمة الأسرة زينة اتفضل يا حبيبي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا لدي مجموعة من الأسئلة لو اتسع الفترة كوقت يعني. إذا كانت مفيدة ونافعة مختصرة، تفضلي. أول سؤال بشأن الميراث. إخوة مات والدهم ترك لهم بيتا ولم يتم تقسيم الميراث بعد الوفاة مباشرة حتى الآن. كلكم الجميع موافق على تأخير القسمة منكم من يريد فلوسه الجميع موافق بالتأخير ولكن مع يعني الآن الأمور كلها مرة الوقت تزداد العثرات يعني بالتقسيم يعني في منكم من يطالب بالتقسيم ومنكم من يرفض ولا الجميع موافق على الجميع موافق على التقسيم طيب ويطلبون التأكيد لا ما دام الجميع موافقون ليش كان؟ طيب في مسألة ميراث أيضا أمي ربنا يبارك لها في عمرها أباها توفى منذ 20 عاما أكثر يعني وهي أيضا لم تطالب إخوتها بالميراث وهي يعني مريضة وتطالبنا بأن نطالب بميراثها بعد مماتها هي أولى بحقها يا أولى بحقها يعني أن نطالب بعد موتها بحقها طيب متنازلة لإخوانك هم أنت متنازلة لإخوانك ولا ماذا؟ هي متنازلة ولكن بعض إخواتي يرفضون هي لها ميراث آخر ولا لا؟ لا هو ميراثها قطعة أرض كم كرات يعني؟ كم كرات؟ 10 قرارين مباني أو زراعة؟ زراعة خفيفة يعني في أرضي يعني يرخص ثمن أو غالية إذا متوسط الثمن يعني إذا غالية في الدرجة ولا رخيصة طيب إخوانها فقراء يعني فقراء لا ليس فقراء ولكن يعني هي تخشى وسائل الخلاف يعني ما بيننا وبين أخواتنا ما هو لم في أيام مر من الآن إذا كنت تريدين هذه الهبة لأخواني اكتبي لهم لن نطالب لك إذا لم تكتبه هنا إذا لم يكتب سنطالب بالملاك المال من وارث الآن بعد الوفاة إذا قالت من الآن أنا متنازل عن هذا المال لإخواني إذا أنت تسألني سنصح أيضا نقول لا تنازل عن جزء الفلوس لكن ليس بالإيجاب فعموما إذا كانت تريد أن لا تطالب بشيء تكتب ورقة بذلك أو اكتب أخوائك معها ورقة أنها متنازلة لهم يعني أمها يا إخوة تحب إخوانها وأخواتها ولا تريد أن تحصل مفسدة بين أبنائها وبين إخوانها وأخواتها، فقالت رافض الطلب الدراسة بطيب نفس منها بطيب نفس منها. هي تقول لولادها البنان هي تقول باع الأرض كما هي يعطون أخاكم من ريعنا، أخاكم أولى بهذا البيت نجد المحصول الزراعي، يعطون أخاكم هذا باطل لأن أخوكم وارث ولا وصية الوارث. فذكاة الأرض ملكها إذا ماتت ستقسم ورأيها يلغى، لأن المال إذا ماتت أمكم أصبح مال وارث من حقكم أن تطالب به، إلا إذا كتبت لإخوانها أو أعلنت للآن تنازلها عن الأرض لإخوانها اختلفت المسألة. فتهموا هذا الكلام من الآن بدل من تحصل مشاكل بينكم. يا أما هل أنت تنازلت عن الأرض لأخوالي أو لا حتى ننظر عليه الحرام؟ فهمت الكلام؟ أيوة أيوة فهمت. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. وعنك يا رب. تذكر حضرتك والسادة المشاهدين ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على أفضل الصلاة اللي أتم بتسليم، نشكرك. الله يرضى عنك يا شيخنا. وياك يا حسنان. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الفضيل. الله يبارك حضرتك. الله يكرمك. حضرتك ذكرت ذلك ان لكل نبي منقبة، اليس كذلك؟ لكل نبي آية ماشي، ما من الانبياء الا وقد اوتي ما على مثله من الايات امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي. وسؤالك؟ طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من سيدنا يوسف أم أنه مقتسم جمال؟ الرسول قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. أعتذر للسؤال مرة أخرى، ولكن لدي استفسار آخر. نعم. الدراسة في الجامعة أو ما إلى ذلك يقدمون لنا بعض الدبلومات الدراسية. الدبلومات دي يتم تحصيلها يعني تحصيلات معينة. بعض الأوقات يعني فروع، هي اسمها فروع. فندرس فرع معين ويلمحون قليل بقليل لنا إلى فرع آخر، ويقولون مثلا لو أردتم التعمق تذهبوا وخذوا دورة لدراسة الفرع الآخر. طيب السؤال إيه باختصار؟ بعض الأخوة والأخوات بيكونوا درسوا مثلا الدبلومة بتاعت الفرع الآخر ده، وإحنا بنطلب بعض التفاصيل منهم، فهل هذا يجوز؟ يجوز. ثم يجوز لهم إن هم يمتنعوا لأنهم يدفعون المدى مقابل هذه الدورات. كل جائز. هل يكون في هذا كتب العلم يعني؟ كتب العلم له ضوابط. يعني كل ما عنده وقت يعلمك. ليس عنده وقت يعلمك، هل أنا واجب علي أن أعلمك؟ أو مستحب؟ مستحب. وبعدين تتخذها الدنيا، هل أنت تتخذها الدين؟ ما أنت آدم تخذها عشان تنهسي وراء الدكتوراه. وتتعالي على الناس أنا ما دكتوراه، فكل واحد يدفع ثمنه. كل واحد يدفع ثمنه. الآن بتتصل بنا ما معكيش دكتور، بعد ما تبقى دكتورة خلاص بقيت ست الستات وبقيت البشوات والدكتورة ونفس الذي سلكوه ستسلكه. لكن العلم الشرعي مش كده، مش على نبوس العلم، لكن العلم الذي يبني شهادة الدكتورة مثلا في شيوخ الخطيب البغداد، ما لازم الناس كلها تعرف شيوخ الخطيب البغداد، هذا اللي فهم من الناس فقط. الله يعينك يا رب. يا قلبي يا خيرة الأقوال يدعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا هذا لليل المال، يا الطفل غير مالي، هذا من اللي شهادات المدارس المالي، ما ادري من اللي قالها. واحد. السلام عليكم. تفضل. وياك تفضل. وياك وياك تفضل. مبارك. هل اجوز ابني ولا اطلع عمره؟ الولد في سن زواج. في سن زواج؟ ايوه في سن زواج. ومحتاج زواج؟ محتاج زواج. في كل خير. في كل خير. في كل خير وتزويجك الولد اراه افضل والله اعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في حضرتك ويرفع قدرك. وفيك يا استاذ انس. تفضل. هذا يوم الجمعه النهارده يبقى يوم 14 في الشهر ان شاء الله، يعني في شهر رجب. اي فهل يجوز الصيام النهارده مع بكره، يعني مع السبت وما كانش كان يوم الخميس يوم امبارح؟ يجوز، ما في اي مشكله. طيب يعني تذكر الاخوه بالصيام. الله يكرمك. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة الحديث اللي هو أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورين ولا من صور صورة، الحديث دي تظن ان انا لو تواصل الموبايل او الكاميرا كده حرام عليا. اظن الكاميرا تختلف شيئا ما، عفوا الهاتف يختلف شيئا ما عن صور فوتوغرافية والله اعلم. تمام. وكنت عايز اسال برضه عن الكلام مع الخاطب في الهاتف، بس طبعا في حدود يعني، بس اللي هو يعني عشان بس اعرفه كنت اخدت نمط اللي بيجي كل فتره مش بشوفه على طول، فمش عارف اعرف شخصيته. والله شخصيته مش شخصيته اسال عنه، لكن الاتساع في هذا اصل الموضوع يجوز للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية بالأدب والمعروف على قدر الحاجة كما تتصل أنت الآن. الحمد لله لا فتنة، والحمد لله لا خباب القول. اسألي عن أمر يخصك فهكذا الخاطب رجل أجنبي. لكن الحاصل أن الناس تسرق هذه الفتوى ويبدأوا في التسيب. في المرة الأولى طيبين ومتمسكين، بعد كده ضحك ضحكات، بعد كده دخلوا في الكلام الذي لا يرضي الله. الله يسلمك. اخر حاجه معلش، اكثر حاجه يعتبر من المال. اكثر حاجه يعتبر من المال. اصل حاجه يعتبر من اللمس. اصل حاجه بي لا يعتبر من اللمس. لماذا فريدة ولا رفيدة تخصصين شيخا بعلم؟ نرجوك أن لا تغالي في شخص بعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك يا حبيبي. حضرتك أنا لسه سأل حضرتك سؤال من شوية، كان سألتني لو سمحت حضرتك. دلوقتي أبويا توفى وسابنا بيت، وإحنا كمان إخوات أربع بنات وأربع جدعان، وفي إننا ربنا يبارك في عمرها. فحضرتك دلوقتي إحنا متفقين إن إحنا بأجلنا الزيت تقسيمنا بالزيت والكلام ده، سابنا بيت وسابنا بيت يعني. ففي أخت مننا بتطلب حقها في البيت، واحنا لو عشان قدر ان ندي لها حقها في البيت لازم نبيع البيت. والبيت هو اللي احنا قاعدين فيه اربع جدعان، كل واحد اعطوها. شوف الان اعطوها الحل لحضرتك دلوقتي ان احنا نعمل ايه نديها حقها ازاي؟ عشان اصبر عليا بس. انتم لا تستطيعون، لا تريدون بهديتهم حقكم ان لا تبيعوا. تمام. ومن حقها أن تطالب بالميراث. إذا كان بالإمكان عمل فرز وتجنيب لحقها دون إضرار لا بأس من فرز وتجنيب. ليس بالإمكان قدروا إيجار البيت كله وأعطوها نسبتها في الإيجار إلا أن يسر الله بالأمر. يعني فرض البيت هذا البيت مثلا 100,000 مثلا. تمام. إيجار افترض البيت إيجار 100,000. افترض أن إيجار 100,000. تمام. نصيب الأم الثمن وأنتم لذاكر مثل حظ الأنثيين. أنتم لذاكر مثل حظ الأنثيين هتقسمين على 12. يعني أربع جدعان وتكون أربع رجال. أربع رجالة الولد بقسمين. وأربع بنات البنت بقسم 12. فتخرج نصيب الأم 100,000 على 8,100,000 يعني بقى 92 فرصة نقسموها على 12. شوفوا نصيب الأخت كم وتبرعوا لها بنصيبها الشهرية كإيجار إلى أن يسر الله الحل. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. قص قص قص يا كريم ليس نمس قص يا كريم. الجدعان في اللغة الأرياف المصرية أربع جدعان: الجدع والجدع من الماعز والجدع من الإنسان. الجدع يعني جدع يعني قوي شد يعني يحسن الرجال يعني رجال لما يركي ما نتبه سمعنا السماعات المقص أحسنت يا بابس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شخص الله حضرتك يعني بس مشينا يعني بس ازاي يعني أتوصل معك 0,5,3,3,3,3,3,3 الشهادة انت بتصدق. نعم انت بتصدق والله. يحاول تتصل ارسل رسالة اذا تفرغت ساعتينك ان شاء الله. يعني ممكن قاعدك تتصل الساعة 5 وفي 5 يأتينا 20 اتصال اخر. ارسل رسالة. انت اسمك ايه؟ اسمك احمد. قل اخوك احمد انا اطلبك ان شاء الله. الله فيك. الله فيك. ما تبي فيها جدع تدخل معنا الجدع الناس شيل النقطة والسيادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. جزاك الله خير. بالله يا شيخ أسرع. عندي طفل رضيع. إيه؟ طفل رضيع بيصطف له لبن من المعدة الصحية. يعني بيأتي نظام الواحد الصحي. بدي تزكيه عفواً. قاعد. عندي طفل رضيع لسه صغير. بيصرف له لبن صناعي من الوحدة الصحية لكن اللبن ده هو متعملوش عشان بتاعه فبنشتري له لبن تاني من الصيدلية. يريد ان انا نبيع الوجبة بتاعته اللي بناخدها من الوحدة الصحية بمقابل مادي. يا مولود انا تملكتها. اه جزاك الله. انا بديلها من الصيدلية يا شيخ لكن اللبن التاني بتبقى اغلى بكتير. يريد ان انا نبدل مثلا ثلاث علب بعلبة ولازم نبيعها وناخد بتمنها أتمنى في الطلب الأول بعدين نشتري المال الثاني. أظن الأحوط يعني الأحوص الآن هو له جرعة من اللبن أو كمية لبن يأخذها من الوحدة الصحية لأنه عنده ولد مولود. هذا اللبن تملكه بحقه. هو ليس هذا اللبن يتناسب مع ابني ويريد أن يبيعه ويشتري اللبن يتناسب مع ابنه. لبن بدرة هل يلزم أن يتفق الوزنان أم نكون دخلنا في ريبة الفضل؟ أحوط لك وإن كان في المسألة نزاع لأن التصنيع دخله. التصنيع دخله ليس كالتمر لأن التمر دخله تصنيع. التمر دخله تصنيع. قال أكل تمر المدينة هكذا جميل طيب. قال لا يا رسول الله لكن اشتريت صاعا من هذا التمر صاعي من تمر رديء. قال النبي لا تفعل أي نبيل هذا الذي سلم. لكن هذا اللبن البودرة دخله تصنيع ودخول التصنيع يجعل في فسحة شيئا ما. لكن أيضا نحب أن الذهب هذا دخله تصنيع فأحسن لك وأحط بدينك بألمنك واستلم الفلوس وبعد ذلك شارك كيف شيء. جزاك الله خير عشان الله يبارك فيك. لا يا المفاد لأن هو أصلا محتاج يا المفاد أنه محتاج وسيشتري. فقراء أنت لا تعرف حال فقراء يا المفاد اسمي كاد ما أدري كاد ولا لا أدري عن حالكم تعرفون حال فقراء أم لا. يعني أحوالهم الله يعلم على هذه الحياة وعبائها. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا لو تكرمت. تفضل. صحيح حديث إن لله ملائكة يبلغون عن أمة السلام. هذا ظاهر إسناده الحسن لكن إشكاليته اللي فيه راوي يعني بعض لم يقول إن كان حديثه يحسن لكن لا يتحمل هذا المتن الغريب شيئا ما على الشريعة. لكن عموما حسنه طريق من العلماء. طيب اتسع صدر حضرتك في سؤالين اخرين. اتفضل. في العمرة هل يلزم في كل شهر من الآية والحديث؟ كل الأذكار التي تقال على صعود الصفا والمروة تقصد ولا ايه؟ ان الصفا والمروة لا يلزم. هذه سنن المستحب. هذه سنن يا بنيش. سنن. طيب اخيرا حضرتك وجه كلمة الى الرجل المصري الذي تطور على سيدنا حسان بن خالد. ما أعرف ولا يستحق أن نذكره أصلا. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ففي ناس تهب بالشهرة تطعن في أي واحد حتى يستهلوه كالذي بال على الكعبة. واحد صار في القدامة طلع وصال على الكعبة أتني لماذا قلت على الكعبة؟ قال حتى أعرف من الناس وتحبط في شيء حتى لو كفر الله. فليس السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شيخنا تقربت من نعم تفضل. الله يرضى عنك. إذا كان الإنسان يعني في أسئلة تيجي للشخص أو شيء يعني يقدر إنه يساعد الناس يبقى النفسية مش متاحة إنه يساعد حد يعني على الرغم إنه عارف ما يقدر يساعدهم يعني. هل الإنسان ده عليه ذنب أو شيء؟ يعني شوف من يبخل في من يبخل عن نفسه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. اتفضلي. أنا مبلغ من أنا شيخ. أنا مستأجرة يعني هذا سكن إيجار. أنا أولا لم أقع أنا وزوجي ولا نشتري شقة لأولادكم. اشتري شقة لأولادي تفضل. جزاك الله خير. كلهم خير لكن المستأجرين والمستأجرون الله يعينهم على ما هم فيه من الإيجارات الشهرية. لا ما في قال حب يا مفاد ولا شيء الله يبارك فيك يا رئيس الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بس انا رجل وياك معلمة قران بتحفظ القران عن طريق الانترنت وشركه التفويض يعني جابت لها عمل تحفيظ اطفال شركه جابت لها العمل والده قالت لها انا عندي اصدقاء اريد ان احفظ القران يجب ان ترجع على الشركه التي قالت لها العمل ان تقول لها ان في اطفال هيكونوا اغنياء ينظر الى عقدها الاول مع الشركه عقدها مع طفلين مثلا عقدها مع الشركه الام التي اشتغلت من خلالها هل عقدها تم يمنعها من ذلك ولا يبيع لها ذلك او لم يذكر؟ لم يذكر. لم يذكر من حقها ان تستبيع. اذا لم يذكر اذا كان عرفيا ايضا يمنع يمنع. السلام عليكم. نعم يا احمد ربيع اي بدل البذره ممكن يدخل كيلو بكيلو ولا كيلو بنص كيلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. والله كلمك احنا رحنا المدرسه الواحد انا وصديق ليا انا كان عندي ظروف عندي ضيف وهو كان عندي ولد ولاده مدارس او حاجه زي كده. بعد ما غسلنا واحنا مصلين عليه انا وهو قلب شقته ورحنا ماشي ما حضرناش الجنازه. لا لا لا نقدر. نعم ونقدر باذن الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. انا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا رب. لو سمحت يا شيخ لو احنا مقصرين في تربيه ابنائنا يعني ونريد ان احنا نكتفي مثلا باثنين عشان احنا مش عارفين يعني حسينا ان احنا مش عارفين نربي كويس هل يبقى علينا ايه؟ ما عليك بسم الله كان حرمتي خيرا حرمت خيرا حسيت ظنك بالله يا رب. الا تتوقعين ان يكون في المولود الثالث خير وبركه احيانا؟ نعم اوقات نفكر ازاي. كم لك اخت واخ؟ نعم كم لك اخت واخ؟ ثلاث بنات وولد. كنت تحب يكون بنت واحده وولد واحد ولا كده افضل؟ ايوه كده الحمد لله. لا يا احمد ربيع ما زرع مزرعه عند الجمهور. انت يا احمد ربيع تركت مسلك اهل الزهر وتركت لها الجمهور بهذا القدر. استجئ حامدا ربي سبحانه وتعالى مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت لا اله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا أسكننا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن اليك رفيقا في الفردوس يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الايمان والهدى وانت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع درجاتنا في عليين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين. واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك نسألك من فضلك ومن خيرك يا رب العالمين وأن تشرح صدورنا للإسلام يا رب العالمين. اللهم أنت خير الفاتحين وخير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين وخيرا حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وسع علينا من كل الخيرات وانصرنا على كل من بغى علينا وجنبنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الدين القيم يا رب العالمين. واغفر لنا مغفرة من عندك تمحو بها كل ذنوب الأسامي عنا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا بكل الخير والبركات بكل صنوفها يا رب العالمين. يا رب انت خير حافظ وانت ارحم الراحمين. احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن اسفل منا ونعوذ بك يا ربنا ان نغتال من تحتنا. اللهم اعذنا من مضلات الفتن. اللهم اعذنا من مضلات الفتن. اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وسدد الدين عنا وعن المدينين. ويا رب احقن دماء المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. وألف بين قلوب المؤمنين. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واجمعهم على كتابك وعلى سنه نبيك الامين. وارزقنا الامن والامان يا رب العالمين في دنيانا وفي اخرتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين اكتب لنا الود والقبول في السماء والارض. واجعلنا ممن تقول لجبريل اني احب فلانا فاحبوه. أمه جبريل يا رب أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. أقض لنا حوائجنا يا رب العالمين. أقض لنا حوائجنا فإن توكلنا عليك ورضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا. فتولى أمرنا وانصرنا يا خير الناصرين يا خير الغافلين. يا رب أنت عالم الغيب والشهادة تعلم حبنا لك وحبنا لدينك ديننا الذي مننت علينا به حبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم وحبنا لشريعتك حبنا لذكرك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا إيمانا هدى. اللهم زدنا إيمانا وزدنا هدى يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا من تجيب السائلين. اللهم اشرح لنا صدورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا. اللهم نور أبصارنا. اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة السلام عليكم طبتم فادخلوها خالد. إذا علمنا الذين يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اتعلم من الذين يقولون الذي أحلانا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق وطيب الأقوال وصالح الأعمال وخالص النوايا يا رب العالمين. ارزقنا يا رب العالمين طيب الأقوال وصالح الأعمال وخالص النوايا وكريم الأخلاق يا رب العالمين. يا كريم يا رحيم أنت الكريم وأنت الرحيم يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا مدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض دبر لنا أمورنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا وانزع منها الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء وكل الآفات يا رب العالمين. اللهم انزع عن قلوبنا الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك منك يا رب العالمين. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ بمعافاتك من عقوبتك. إذا أردت أن تعاقبنا نلجأ لمن؟ نلجأ إليك أنت الذي يستعان به ويستجار به. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إذا أردتنا بسوء إلى من نفر لا نلجأ منك إلا إليك لا نلجأ منك إلا إليك. أنت تجير ولا يجار عليك أنت تجير ولا يجار عليك أنت الملك أنت الذي إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. أنت غالب على أمرك الخلق كلهم مغلوبون وأمرك نافذ فيهم جميعا يا رب العالمين. يا رب تولى أمرنا. لو اجتمع من في السماء والأرض على أن يضرون بشيء لم يضروننا إلا بشيء كتبته علينا يا رب العالمين. ولو اجتمعوا على أن ينفعونا بشيء لن ينفعونا إلا بشيء قد كتبته لنا يا رب العالمين. فاكتب لنا كل خير واصرف عنا كل شر واحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم يمن كتبنا اللهم يمن كتبنا اللهم يمن كتبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين. يا رب أنت السميع المجيب أنت السميع وأنت المجيب. تقبل منا وأجب أجب اللهم استجب اللهم استجب. زدنا ولا تنقصنا أكلنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. أصلح شؤوننا كلها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنت أهل للجلال أنت أهل أن تجل وأنت أهل أن تكرم. كل كريم كرمه منك وكل متفضل عليه أنت المتفضل يا رفيع الدرجات يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا رب العالمين. أصلح شؤوننا كلها ووسع صدورنا للخير اشرح صدورنا للخير يسرنا لليسرى اجعلنا نعمل الصالحات ونحن سعداء بعملها اجعلنا نقيم الليل ونحن سعداء بقيام الليل اجعلنا نتصدق ونحن سعداء بالصدقة نصوم ونحن سعداء بالصيام يسرنا لليسرى، يسرنا لأعمال أهل البر وأعمال أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم جنبنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا لنصرة هذا الدين القيم، شرفنا بذلك يا رب. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك، اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك، اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: أنظر ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فقل هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. سألناك ودعوناك ورجوناك واستغفرناك، فاغفر لنا وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وتقبل دعواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور. يا لطيف يا كريم، يا لطيف اطلب بنا، يا كريم أكرمنا. اللهم يا رب نتقلب في نعمك ليل نهار، أوزعنا شكرها يا رب، أوزعنا شكرها، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أقر أعيننا بالسجود لك وبالنظر إلى وجهك الكريم يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تحبط أعمالنا، اللهم لا تحبط أعمالنا، اللهم لا تحبط أعمالنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. يا رب العالمين، يا رب العالمين، ارفع الدرجات دائما وابدا في عليين، اجعلنا في قرب منك، اجعلنا في قرب منك، ولن اردت بقرب فتنة فاقبضنا اليك غير فاتحين ولا مفتونين. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.